طوبى لمن أقر بالله وآياته واعترف بأنه لا يسأل عما يفعل. هذه كلمة قد جعلها الله طراز العقائد وأصلها، وبها يقبل عمل اجعلوا هذه الكلمة نصب عيونكم لئلا تزلكم إشارات المعاصي.